وإذا أريد تأخير السحور يعني تأخيره في آخر الليل لأنه وقت الفضيلة. ذكر في حديث سهل بن سعد: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود. السجود المراد به الصلاة، صلاة الفجر، سمي السجود لأن أهم الأركان السجود. يعني يقول إن أتسحر في أهلي ثم أسرع حتى أدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن التأخير أعون على التقوي على الصيام. والمراد تأخير السحور ما لا يخشى طلوع الفجر، يؤخر تأخيرا لا يخشى معه طلوع الفجر، ما يتسحر مثل ما في بعض الناس سحر نصف الليل أو قبل الفجر بساعتين أو ثلاثة أو أربع، هذا مخالف للسنة. السنة يكون قبيل الفجر، لكن يحتاط، لا يعني لا يتأخر بحيث أنه يخشى طلوع الفجر. نعم. قال حسن الله هنا في نسخة السحور الصواب السجود، أنا ذكر السجود عن الصلاة. ذكر أن في رواية الكشمي هني السحور، والناس أن ندرك السجود وهو الصواب السجود، لأن الآن هو الآن تسحر، كيف يدرك السجود؟ كيف يسرك السحور وهو تسحر؟ ويسحر آخر الليل ويسرع حتى يدرك السجود يعني صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. نعم. فيه بيان أنه يستحب للصائم أن يؤخر السحور في آخر الليل ما لم يخشى طلوع الفجر، وفيه بيان أن الصحابة يؤخرون السحور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يؤخرون السحور. ولهذا في حديث زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. في تأخير السحور 50 آية مع الترتيل، يعني تكون مدة 10 دقائق أو ربع ساعة مع الترتيب. فهي مشروعية تأخير السحور في آخر الليل لأن هذا هو السنة، ولأنه أعون على الصائم، يعينه. مثل إذا تسحر في نصف الليل ما تذهب قوة السحور، لكن في آخر الليل تبقى قوة السحور في الصائم، ولأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الملائكة يصلوا على المتسحرين، الله ملائكة يصلوا على المتسحرين، ولأن هذه فيه مخالفة لأهل الكتاب. فتأخير السحور في مصالح، منها أنه فعل السنة، ومنها أنه أعون على الصائم على التقوي على الصائم، ومنها مخالفة أهل الكتاب. في الحديث فصل ما بين الصيام وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ومنها الحصول على صلاة الله وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. كل هذه الفوائد تفوت على الذي يتسحر في نصف الليل، يأكلون أكلة واحدة يكون في منتصف الليل ثم ينامون. وإذا كان السحر لصلاة الصبح هذا يعني على خير، لكن إذا كان لا يصلي الصبح هذه مصيبة. ما بعض الناس سحر نصف الليل ثم ينام ولا يستقبل بعد الشمس، هذه من المصائب. كيف الآن بزعمه يزعم أنه حافظ على فريضة الصيام ويضيع فريضة الصلاة التي هي عمود الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. واجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل، وأن يستيقظوا لصلاة الصبح، وإذا كانوا لابد يفوتوا فضيلة السحور لكن يجب عليهم أن يجعلوا الصلاة توقظها، يستيقظوا لصلاة الصبح ولا يؤخر الصلاة. نعم. باب بركة السحور من غير إيجاب. أبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما صحة حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم؟ هذا حديث من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فمن النقاد من صحح ومنهم من ضعف، والذين صححوا قالوا الذين ضعفوا قالوا إن الممنوع أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، كما في الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان صوما فليصوم. أما قبل ذلك فلا بأس. والذين صححوا قالوا إن معناه معنى حديث أبي هريرة، والمعنى أنه إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا بنية الاحتياط، بنية الاحتياط. أما من صام من أول الشهر واستمر حتى تجاوز نصف الشهر فهذا لا بأس به، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. إذا كان صام من أول الشهر فلا بأس أن يستمر إلى آخر الشهر. وأما من كان لا يصوم من أول الشهر ولا فإذا انتصف الشهر أراد أن يصوم بنية الاحتياط هذا ممنوع، إلا إذا كان له عادة صوم الاثنين والخميس، أو كان يصوم نذر صيام نذر أو كفارة أو صيام أو أيام من رمضان الماضي. أما أن يبتدئ بالنصف بالصيام بعد النصف تطوع نفل مطلق فهذا ليس له ذلك، هذا على قول مصححي الحديث. نعم. يقول السائل: كيف نجمع بين تصفيد الشياطين في رمضان مع ما يحصل من الوسوسة للصائم؟ أولا هذا للصائمين، أما الكفرة الذي لا يرعى حرمة الشهر فليسوا مرادين في هذا، وإن المراد المؤمنون، والمراد أنه يقل تقل الوسوسة، وذلك بتضييق مجاري الطعام والشراب التي هي مجرى الشيطان، في الحديث أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم ويتضيق بالصوم فيقل الوساوس والإغواء لأهل الإيمان ولأهل الصلاح الذين يرعون حرمة الشهر، وهذا معروف من الذين يرعون حرمة الشهر. أما الفساق الذين لا يرعون حرمة الشهر فهؤلاء ليسوا مرادين، وإن المراد من يراعي حرمة الشهر، ولهذا تقل الوسوسة وتقل المعاصي من المؤمنين المعظمين لهذا الشهر، المراد يقل الوسوسة وليس المراد أن تنقطع، لا في وسوسة في معاصي لكنها تقل. نعم. يقول السائل: نعم لا هذا ضعيف حديث صفيرة مردة الجنة هذا ضعيف. نعم. يقول السائل: أبواب الجنة كيف يدخل المؤمن منها جميعا؟ إذا كان من يفعل الخيرات المتعددة يدعى منها، إذا كان من أهل الصلاة ومن أهل الجهاد ومن أهل الصدقة ومن أهل الصيام دعي من أبواب الجنة كلها، يدعى كل ما جاء باب غل يا فلان تعال تعال، أهل الصيام باب الصيام فيه ناس ينادون يقول ادخل من هنا، باب الصدقة يناديه وناس يقول ادخل ويختاره يدخل من أيها شاء، وباب الصلاة ينادونه مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جميع الأبواب ينادى، باب الصيام ينادى، باب الصلاة ينادى، باب الجهاد ينادى، باب الصدقة ينادى. أما من لم يأتي بهذه الأعمال فإنه ينادى من الباب الذي يفعله، إذا كان يصوم رمضان ينادى من باب الرياء، وإذا كان ما صام رمضان لأنه ما تمكن أسلم قريبا ثم مات يدعى من الأبواب الأخرى ولا يدعى من باب الريان لأنه ليس من أهل السير. نعم. نعم نعم ما يدخل إلا من الباب الذي ما عمل الأعمال الأخرى، ما يدخل إلا من الباب الذي عمله. إيه؟ يدعى يدخل يختار. نعم يختار مدعو من جميع الأبواب. نعم. يقول السائل: إذا كان الإنسان صائما للتطوع وسابه أحد الناس فهل يرد عليه بقول إني صائم وهو يريد إخفاء عمله؟ نعم على الأقل يرد عليه ولو كان يريد إخفاء عمله، لأن هذا لأنه محتاج إلى هذا مضطر إلى هذا والحديث عام. نعم. يقول السائل: من صام رمضان وقام بعضه لكنه يكثر من النظر إلى القنوات الفضائية في رمضان فهل تحصل له فضيلة غفران الذنوب؟ جاء في الحديث في بعض من صام رمضان وتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ لابد أن يترك قول الزور والعمل به، كما سمعنا في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به هو الجهل، فليس إلا يحجز في نادي أطعامه والشراب، لا شك أن صيامه ناقص وضعيف. نعم. يقول السائل: امرأة تريد أن تأخذ عمرة وهي حائض، هل تحرم وهي حائض أم أنها تذهب إلى مكة فإذا طهرت تحرم؟ لا تحرم ولا عليها العادة، ما يمنع إذا وصلت الميقات تحرم تغتسل وتحرم، ثم إذا وصلت مكة تبقى في بيتها ولا تخلص الحرم حتى تطهر، إذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت والحمد لله وقصرت. نعم. يقول السائل، هذه الأسئلة من الشبكة، يقول: هل الحروب الحاصلة الآن ممكن أن نقول عنها أنها من حروب آخر الزمان؟ وما الواجب علينا أن نفعله في هذه الفتن؟ نعم، وليس ببعيد، لا شك أنها في آخر الزمان. الواجب على المسلم أن يسأل الله العافية والسلامة من الفتن، وأن يسأل الله أن ينصر المسلمين ويعز الإسلام وأهله، وأن يخذل الشرك وأهله. نعم. يقول: لي موقع يقوم على نشر الإعلانات، فهل لو نشرته إعلانا لبنك يتعامل بالربا أكون مساعدا له؟ وهل لو جعلت رابطا للعملاء للاستفسار عن رصيدهم والتحويل من حساب غير ذلك هل أكون مشاركا لهم في ذلك؟ نعم، تكون مشارك معين لهم. إذا كنت تعلن عن البنوك الربوية فأنت شريك لهم في الإثم. نعم، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. يقول السائل: لأنك فعلت الإثم وعنت على الإثم والعدوان. نعم. ما حكم رفع اليدين على هيئة الدعاء في صلاة الجنازة؟ لا، صلاة الجنازة ترفع عند التكبير كما جاء عن الصحابة، رد التكبير، وتضعها فوق سرتك، تضعها فوق صدرك، تضع اليمنى على اليسرى مثل صلاة الفريضة. نعم. هذا الأخ يقول، يخبر أنه من المواظبين على دروسكم، يقول: وقد مسني ضر صحي شديد فأريد منكم الدعاء لي بذلك. نسأل الله له الشفاء، نسأل الله له الشفاء العاجل. اللهم اشفه، اللهم اشف مرضى المسلمين، نسأل الله أن اشفيه. نعم. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا لما نفع، والصلاة والسلام على الله محمد وعلى آله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب بركة السحور من غير إجاب. باب بركة السحور من غير إجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل. قال: لست كهيئتكم، إني أضل أطعم وأسقى. إني أضل أطعم وأسقى. حدثنا آدم بن أبي ياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة هو قول المؤلف رحمه الله: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. استدل المؤلف البخاري رحمه الله على أن السحور مستحب وليس بواجب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا يوما بعد يوم ولم يتسحروا، دل على أن السحور ليس بواجب. البخاري رحمه الله دقيق في الاستنباط والاستدلال. السحور وهو الطعام الذي يؤكل في آخر الليل، الذي يأكله الصائم في آخر الليل، ليس بواجب، مستحب. استدل المؤلف على أنه ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكروا السحور، يعني واصلوا صاموا يومين ولم يأكلوا في الليل. هذا الوصال. الوصال هو أن يصل الصائم الليل بالنهار ولا يأكل، يصوم يومين متواليين مع الليل، أو يصوم 3 أيام مع ليلتين، أو 4 أيام كذلك مع 4 ليال. هذا الوصال، والوصال يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو من خصائصه، ونهى الأمة عن فعله عليه الصلاة والسلام. فالوصال هو أن يصل يومين في الليل ولا يأكل، وهو من خصائص الذي يفعله، ولكنه نهى الأمة عنه، قال: لا تواصل. فأيكم في الآخر فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والصحابة رضوان الله عليهم أرادوا أن يقتلوا به وأن يصلوا يومين ولا يكون في الليل، فنهاهم عليه الصلاة والسلام، قال: لا تواصل. قال: يواصل إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى، يعني أنا أتحمل وأنتم لا تتحملون. اختلف العلماء في قوله أطعم وأسقى، فقال بعضهم يطعم ويسقى من يؤتى بطعام وشرب من الجنة، وهذا وعلى هذا يكون الإطعام حسي، وهذا ضعيف، هذا قول ضعيف، لأنه لو كان يأكل طعاما من الجنة لما كان مواصلا بل كان مفطرا. وقيل إن هذا الإطعام والإسقى معنوي، وهو ما يفتح الله على نبيه من مواد أنسه ونفحات قدسه والتلذذ بمناجاته وموارد لطفه مما يغنيه عن الطعام والشراب، وهذا هو الصواب. كما قال الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تلهيها عن الطعام وتغنيها عن الزاد، أو كما قال. فالمراد الإطعام وإسقاء معنوي وليس حسيا، لأنه لو كان حسيا لما كان مواصلا بل كان لما كان صائما بل كان مفطرا. وقال بعضهم أيضا كذلك أن قوله إن أظل أطعم، قوله أظل يعني في النهار، والنهار ولو كان يطعم ويسقى في النهار ما كان صائما، إني أظل، وأظل هذا إنما تكون في النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال وهو يواصل، فأرادوا أن يقتدوا به فنهاهم، لكنهم رضي الله عنهم لم ينتهوا رغبة في الخير ورجاء أن يسمح لهم، أن يسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم لعله يسمح لهم. فلم يترك الوصال بل واصلوا معه عليه الصلاة والسلام. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم، واصل بهم في آخر الشهر يوم 28، صاموا اليوم 28 ثم صاموا الليل لم يأكلوا، ثم صاموا اليوم 29 يومين، ثم رؤيا الهلال ما تم الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم يوم 30 تصومونه، كالمؤكل لهم باب التعزير لما لم ينتهوا. والوصال في حق الأمة مكروه أو حرام، لأن النبي نهى عنه، والصواب أنه مكروه. العلماء لهم قولان في الوصال، فبعضهم قال، بعض أهل العلم قال إنه حرام، وبعضهم قال إنه مكروه. والصواب أنه مكروه وليس حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالناس لما لم ينتهوا، ولو كان حراما لما فعل بهم الحرام عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الحرام، فيكون وصاله بهم صارفا للنهي عن الوصال من التحريم إلى التنزيه. والوصال هو أن لا يأكل ولا يشرب في الليل، يصوم يومين فأكثر مع الليل. بعض الصحابة يواصلون، روي عن ابن الزبير وجماعة أنهم يواصلون، وكأنهم اجتهاد منهم يواصل اليومين والثلاثة، حتى روي عن ابن عبد الله بن زبير أنه يواصل سبعة أيام لا يأكل في الليل ولا في النهار. هذه قوة يعني عظيمة، وكان لعله أن يتأول أنه يجد في نفسه قوة، وأن النهي لمن يشق عليه، وهو يرى أنه لا يشق عليه. فكان في اليوم السابع تكون الأمعاء قد يبست، يجعل شيء من السم حتى يلين الأمعاء قبل الأكل. هذا اجتهاد منه، والصواب أنه لا يشرع الوصال. وهناك الوصال الجائز، وهو الوصال إلى السحر، يأكل أكلة واحدة في السحر في آخر الليل، يجعل عشاءه سحورا وسحوره عشاء مرة واحدة، يأكل في آخر الليل، هذا لا بأس به، جائز، لما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيه لا تواصل، أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا جائز، لكن الأفضل منه أن يبادر بالإفطار من حين غروب الشمس، ما جاء في الحديث القدسي يقول الرب سبحانه: أحب عبادي أن يعجلهم فطرة. فالأحوال ثلاثة للصائم: الحالة الثالثة أن يبادر بالفطر من حين غروب الشمس، هذا هو الأفضل، هذه حالة الكمال فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الحالة الثانية أن يواصل إلى السحر، يأكل مرة واحدة في آخر الليل، وهذا جائز. الحالة الثالثة أن يصل يومين مع الليل لا يأكل، هذا مكروه أو حرام. وأما أكلة السحور فهي مستحبة، السحور مستحب، استدل المؤلف البخاري على أن السحور مستحب وليس بواجب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم واصلوا يوما بعد يوم ولم يتسحروا، فدل على أن السحور ليس بواجب، ودل الأمر بالسحور في قول تسحروا على دل الأمر بالسحور في قول تسحروا فإن في السحور بركة على الاستحباب، والصالح له عن الوجوب هو وصال النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. نعم. باب إذا قل تسحروا فإن في السحور بركة، فيه أن السحور فيه بركة، في بركة لبركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مفارقة أهل الكتاب، حديث فصل ما بين الصيام والصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وفيه أيضا الحصول على الصلاة من الله وملائكته، في حديث من الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وفيه النشاط والتقوي على الصيام والاستيقاظ في آخر الليل للذكر، وقد يشارك واحد في السحور، قد يتصدق على فقيره، هذه مصالح السحور، تفوت هذه المصالح وهذه الفوائد على من ترك السحور. نعم. باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. نعم. هذه الترجمة معقودة لبيان حكم نية الصوم بالنهار، هل يصح أو لا يصح. قال: باب إذا نوى بالنهار صوما، يعني هل يصح مطلقا أو لا. وظهر الأدلة التي ذكر المؤلف أنه يصح، تصح نية الصوم بالنهار إذا كان نفلا، وأما إذا كان فرضا فلا بد من أن يفرض النية بالليل. وذكر المؤلف عن قالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ على حسب حفظ السماء، أي عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي، فيفرض النية من النهار، لكن بشرط ألا يكون فعل شيئا من المفطرات من الفجر إلى وقت النية. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم، كلهم ينوون صيام النفل من النهار، لكن لا يكتب له الأجر إلا من حين نيته. فإذا أراد أن يصوم في الضحى الساعة 9 أو 10 أو قبل الظهر أو بعد الظهر له ذلك، بشرط أن لا يكون فعل شيئا من المفطرات من أول الفجر إلى وقت نيته، ويكتب له الأجر من حين نيته. وفي حديث بعاصم هنا في حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل، وهذا قبل أن يفرض رمضان في السنة الأولى من الهجرة، كان صوم عاشوراء واجبا، ثم لما فرض رمضان نسخ فرضية عاشوراء وصار صومه مستحبا، فمن شاء صام ومن شاء ترك. والصائم متنفل أمير نفسه، يجوز له الفطر، الصائم الذي لا يصوم صوما واجبا أمير نفسه، فلو جاءه ضيوف مثلا أو دعي إلى وليمة وأحب أن يفطر فله ذلك، لكن إتمام صيامه أفضل إلا إذا كان في فطره مصلحة، كان يشق على الضيف كونه يصوم فيفطر فالفطر له أفضل. وهذا الحديث هو حديث سلمة، ظاهر أن صوم عاشوراء كان واجبا، وقيل كان مستحبا، ولقبل أنه كان واجبا ثم لما فرض رمضان نسخت الوجوب وبقي الاستحباب. واستدل الجمهور بهذا الحديث عن سلمة كما قال النووي، استدل به الجمهور على أن صوم النفل يجوز بنية من النهار إذا لم يفعل مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ينادي أن من أكل فليتم صومه، ومن لم أو فليصوم، ومن لم يأكل فلا يأكل، لكنه ما نوى إلا من النهار. احتج الجمهور بهذا الحديث على أن صوم النفل يجوز بنية من النهار إذا لم يفعل مفطرا. ومثل هذا الحديث ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. الحديث فله أن يصوم في أثناء النهار، وكذلك له أن يفطر. فثبت أيضا في صحيح مسلم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما وهو صائم، فأخبرت عائشة أن عندها حيس، قال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما ثم أكل. أما صوم الفريضة، صوم النذر والكفارة قضاء رمضان، لا يجوز له أن يفطر إلا من عذر. وأما صوم الفريضة فيشترط له النية من الليل، لا بد أن يفرض النية من الليل إذا كان صوم رمضان أو صوم نذر أو كفارة أو قضاء رمضان، لا بد أن يفرض النية من الليل، لما ثبت في الحديث عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية الدارقطني: من لم يفرض الصيام من الليل. وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث عبد الله بن عمر عن أختي حفصة. فجمع العلماء بين الأحاديث بهذا، وهو أن صوم الليل، أن صوم الفرض لا بد له من النية في الليل، وصوم النفل يجوز بنية من النهار إذا لم يفعل مفطرا. قال بعض العلماء: لا بد من تبيت النية من الليل للصيام فرضا كان أو نفلا. وقال آخرون: يصح صوم الصوم بنية من النهار فرضا أو نفلا. وهذا قولان ضعيفان، القول بأنه يجب فرض النية للنفل والفرض، أو يجوز إنشاء النية للفرض والنفل من النهار، قولان ضعيفان. والصواب التفرقة بينهما كما فرقت الحديث: الفريضة لا بد أن ينويها من الليل، والنفل يجوز من النهار إذا لم يفعل مفطرا. نعم، لكن لا يكتب له من الأجر إلا ما نوى. وقال بعض العلماء: يجوز أن ينوي قبل الزوال، وما بعد الزوال فلا. والصواب أنه له أن ينوي، فلو كان ما أكل ولا شرب ولا جامع من أول النهار، ثم لما الساعة 9 والعاشرة أو بعد الظهر نوى الصيام صح صومه، لكن لا يكتب له من الأجر إلا من النية، يكتب له النية من الظهر إلى المغرب. نعم. باب الصائم يصبح جنبا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة حاء قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. لتقرعن أو لتفزعن، روي بالقاف وبالفاء، لتقرعن بها أبا هريرة أو لتفزعن. نعم، لتقرعن. نعم نعم، يعني بالقاف، لتقرعن بها سمعة، يعني لتقرعن بها سمعة، أو لتفزعن أي لتخيفن من الفزع والخوف. نعم، أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا أن نستمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال ك كذلك حدثني الفضل، حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم. وقال هم وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند. هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الصائم إذا أصبح عليه جنابة، هل يصح صومه أم لا؟ والحديث الذي ذكره المؤلف عند عائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الجنب وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم دليل على أن من أصبح جنبا صح صومه من جماع أو احتلال. إذا طلع الفجر والإنسان عليه جنابة فإنه يصح صومه، لكن بشرط أن يكون يلزم، يعني يلزم الصوم يمتنع عن الأكل والشرب ثم يغتسل ولو بعد الفجر وصومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فإذا كما لو استيقظ متأخرا وعليه جنابة من الاحتلام أو غير احتلام فإنه يبدأ بالسحور أول، سحر ويأكل ويشرب ثم يلزم ثم يغتسل ولو بعد الفجر، لأن الحديث دليل على أن من أصبح جنوبا صح صومه من جماع أو احتلام بشرط أن يلزم الصوم قبل طلوع الفجر ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، لكن عليه أن يبادر حتى يدرك الجماعة، وهذا هو الصوم الذي عليه الجمهور. وقال بعض التابعين لا صوم له، ثم ارتفع الخلاف واستقر الإجماع على خلافه وأن الصوم صحيح. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي بأن من أدرك الفجر وهو جنب لا صوم له، فلما روى هذا الحديث عبد الرحمن بن الحارث رواه لمروان، ومروان كان أميرا على المدينة، وكان أبو هريرة يفتي بخلافه، يفتي بأن من أصبح جنبا فلا يصح صومه. وحديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا يصح صومه، فقال مروان لأنه أمير المدينة لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة، تخبر بهذا الحديث لتقرعن سمعه حتى تعلمه إعلاما صريحا، لأنه يخالف فتواه. أقسم من الذي يقسم؟ مروان وهو أمير المدينة أقسم على عبد الرحمن أن يخبر أبا هريرة بهذا الحديث، حديث أم سلمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم جنبا من غير ثم يصوم، لأنه خلاف فتوى أبي هريرة، أو أقسم بالله لتفزعن بها أبا هريرة، يعني لتخيفنه من الفزع والخوف لأنه يخالف فتواه. لكن عبد الرحمن بن الحارث كره ذلك، ثم لما التقى به في ذي الحليفة أخبر، فرجع أبو هريرة إلى قول أم سلمة ورجع فتواه إلى قول أم سلمة وعائشة. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله قال سند الحديث عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو أخو أبي جهل أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان وهو مروان بن الحكم وهو أمير المدينة أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة، لا تقرعن سمعه بها حتى تعلم إعلاما واضحا بأن من أصبح جنبا صومه صحيح لأنه خلاف فتوى. فقال أبو بكر كره ذلك، قال أبو كره ذلك عبد الرحمن ما أحب أن يأتي، لكن لما حصلت مناسبة أخبره. ولهذا قال ثم قدر لنا أن نجتمع في ذي الحليفة، وكان في أبي هريرة هناك أرض مزرعة في ذي الحليفة قريب من ذي الحليفة في المدينة. أبو هريرة الفقير الذي كان يسقط من الجوع صار له بعد ذلك مزرعة رضي الله عنه، يا أخي الأمر تولى وصار له إمارة. كان أبو هريرة هناك له أرض، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيرطان. قال أبو هريرة أو حرف، وكان صاحب حرف، لما كان صاحب حرف اعتنى بهذا الأمر، اعتنى بهذا الأمر. فلما اجتمع بذي الحليفة قال عبد الرحمن بن محمد بن هشام لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا لولا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكر لك، لولا مروان وهو أمير المدينة يجب طاعته أقسم علي أني أخبرك، لولا قسمه ما ذكرت لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة وأن أن النبي يصبح جنبا ثم يصوم، فقال يعني أبو هريرة كذلك حدثني الفضل بن عباس، الفضل بن عباس أخو عبد الله حدث أبو هريرة بهذا مثل هذا الحديث. وهن أعلم، هن أمهات المؤمنين، قال هن أعلم، هذا دليل على أن أبو هريرة رجع إلى فتوى عائشة وأم سلمة. وقال همام بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسلم، الأول يعني أقوى وأصح سندا لكونه جاء من طرق كثيرة بمعنى واحد، الأول وهو عدم الفطر بمن أصبح جنبا. نعم نعم. باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. نعم، قال لإربه وقال لأربه، الأرجح لأربه ولإربه، لأربه بفتح الهمزة وراء حاجته، ويروى بكسر الهمزة والسكون لإربه أي عضوه، والعضو هو الفرج. نعم. وقال قال ابن عباس مآرب حاجة، قال طاووس أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه. نعم، المؤلف رحمه الله يفسر الكلمة لما جاءت كلمة أملككم الإربة يفسرها، يفسرها ويأتي بالكلمات المناسبة، قال لإربة، في قال ابن عباس مآرب حاجة، وللإربة وللإربة من الرجال الذي لا حاجة له في النساء الأحمق. فالمؤلف يفسر الكلمة بما يناسبها من إذا جاءت الكلمة وصار لها ما يناسبها من القرآن ومن السنة فسرها. هذه الترجمة معقودة لبيان حكم تقبيل الصائم ومباشرته لزوجته، هل يؤثر في الصيام أو لا يؤثر، تقبيل بالفم، القبلة بالفم والمباشرة، هل الصائم له أن يباشر ويقبل زوجته أو هو ممنوع. الحديث دليل على جواز تقبيل الصائم ومباشرته وأن صومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم، دل على الحديث دليل على جواز تقبيل الصائم ومباشرته وأن صومه صحيح، لكن إن خرج منه مني فسد صومه، وإن خرج منه مذي فعلى قولين للعلماء، أصحهما أنه لا يفسد صومه لأن المذي يبتلى به الإنسان، وقيل يفسد صومه بالمذي، قيل يفسد صومه بالمذي وهو المذهب عند الحنابلة. لكن إن كان الصائم يخشى من المباشرة أو القبلة خروج المني لكونه سريع الإنزال وجب عليه ترك المباشرة، لأن حفظ الصيام عن الإفساد واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأصل أنه جائز إلا إن كان يخشى على نفسه، الإنسان يعرف نفسه، إذا كان يخشى على نفسه أنه ما يملك نفسه وأنه قد يجامع أو قد يخرج منه مني ينبغي له أن يمتنع حتى وأن يكف حتى لا تسبب في إفساد صومه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، قالت عائشة كان أملككم الإربة، يملك نفسه، بعض الناس ما يملك نفسه، فالذي لا يملك نفسه عن الجماع يمتنع، وكذلك إذا كان سريع الإنزال يخدمه المني أو المذي عليه أن يمسك ولا يتسبب في إفساد صومه. ومن وقع منه الإنزال، إنزال المني وهو صائم، فلا يخلو، إما أن يكون وقع خرج منه المني باختياره أو بغير اختياره، إن خرج منه الإنزال باختياره فسد صومه، كان يباشر باشر أو قبل واختار فصومه صحيح فاسد. وكذلك إذا كرر النظر، إذا كرر النظر وأنزل فسد صومه. أما من وقع منه الإنزال بغير اختياره فإنه لا يفسد صومه، كالتفكير مثلا فكر ثم أنزل بدون اختياره، أو أنزل في النوم احتلم في النوم، أو نظر نظرة واحدة وكف بدون اختياره، ما كرر النظر ولا عاد النظر، فهذا صومه صحيح. وإذا كرر النظر أو فكر فأنزل وإذا كان النظر وباشر فأمنى فسد الصوم وعليه القضاء، يعني قضى ذلك اليوم ولا كفارة عليه إلا في الجماع. وأما المذي ففي خلاف، قيل ليس صومه صحيح ويتوضأ وليس عليه سوى الوضوء، لأن المذي كالبول. والقول الآخر أنه يفسد صوم، وهو مذهب الحنابلة. نعم. وإذا قال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه، يعني محمول على النظرة الواحدة التي لا يكررها، صدفة يعني نظر صدفة بدون هذه معفو عنها. نعم نعم. والله الأحوط القضاء، احتياط الإنسان لدينه. نعم. باب القبلة للصائم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال ما لك أنفستي؟ قلت نعم، فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. هذا الترجمة معقودة لبيان حكم القبلة للصائم. القبلة بالفم، قبلة بالفم، ما حكمها؟ وهذا الحديث الذي هذان الحديث اللذان ذكرهما المؤلف عائشة وحديث أم سلمة فيها إباحة القبلة للصائم، وأن الصائم له أن يقبل، لكن إن كان يخشى من تحريك شهوته أو أنه لا يملك نفسه وجب عليه أن يمتنع حفاظا على صومه حتى لا السبب في إفساده. وإن كان لا يخشى شيئا فلا بأس. وإذا أنزل بالقبلة فسد الصوم، إذا أنزل بالقبلة فسد الصوم وعليه القضاء، قضى ذلك وليس عليه كفارة، كفارة خاصة بالجماع. في حديث عائشة قالت عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت، تعني نفسها ضحكت تعجبا ممن خالف هذا، أو أنها تعجبت من نفسها حيث تحدثت بمثل هذا مما يستحي منه ذكر مما يستحي من ذكر النساء مثله للرجال، ولكن ألجأتها الضرورة إلى تبليغ العلم، جاءتها الضرورة في تبليغ العلم رضي الله عنه. قد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك. وفي حديث أم سلمة أنها قالت وكان يقبلها وهو صائم، هذا هو الشاهد. نعم. وفيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها وأنه لا حرج فيه، وإنما الممنوع الجماع. نعم. باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقى عليه وهو صائم فألقي عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وقال الحسن لا بأس بالمضمرة والتبرد للصائم، وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وقال أنس رضي الله عنه إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. نعم، هذه الآثار ذكرها المؤلف رحمه الله في تحت هذه الترجمة باب اغتسال الصائم، الاغتسال والتبرد والسواك وتطعم الماء، ذكر هذه الآثار رحمه الله ثم استدل عليها بالأحاديث، وليس عنده من الأحاديث المسنة إلا حديث الاغتسال، الاغتسال في بعد الفجر، اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر. باب اغتسال الصائم يعني جوازه، وأن الصائم لا بأس أن يغتسل، يغتسل الجمعة ويغتسل للجنابة ولا حرج عليه. وبل ابن عمر رضي الله عنه ثوبا فألقي عليه وهو صائم، كل سنة يتبرد يغتسل ينام تحت المكيف تحت المروحة لا بأس، لا حرج في ذلك. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، تحمم ويغتسل لا بأس، لا يؤثر في الصوم. قال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، يعني يتطعم لكن كذلك لكن يلفظه، إذا مثلا يتطعم القدر الطعام ليعرف هل هو مالح أو خالص، إذا كان يطبخ أو المرأة تطبخ في البيت تتطعم ثم تلفظه. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، تمضمض ثم يلفظه يلقيه أو يتبرد لا بأس. قال ابن مسعود إذا كان صوم واحد فليصبح دهينا مترجلا، لو تدهن ورجل شعره سرح شعره لا يؤثر. وقال أنس إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم، حوض يعني حوض من منقور من الحصى يملأه ماء ثم ينغبس فيه للتبرد وهو صائم لا حرج فيها. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم لا بأس سواك. قال ابن عمر استاك أول النهار وآخرة ولا يبلع ريقه، مراده يعني إذا كان في ريقه قطع من السواك لا يبلع. وهذا هو الصوم، أن الصائم له أن يستاك أول النهار وآخرة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يستاك في أول النهار ولا يستاك آخرة، وأن السواك في آخر النهار مكروه، ذهب إلى هذا الحنابلة وجماعة، وقالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام خلوف فمن الصائم اطلبوا عند الله مليح المسك يقتضي أن يبقى الخلوف، فإذا تسوك أزال الخلوف الرائحة، وهذه الرائحة محبوبة عند الله فلا يتسوك آخر النهار حتى لا يزيل الخلوف. والصواب أنه يستاك، والخلوف ما يزيله السواك، الخلوف منبعث من خلو المعدة من عن الطعام والشراب فهو موجود سواء تسوك أو ما تسوك. والصواب أنه يشرع السواك من أول النهار وآخره، لكن بشرط أن يكون السواك ما يتفتت ولا يذهب في الفتات إلى الحلق، وكذلك أيضا ولا يكون قوي يجرح اللثة، ولا يكون فيه شيء آخر مما يفعل بعض الناس يجعل فيه حار حبحر، ولا يجعل فيه طعم مثل ما بعض الناس يجعل فيه شيء يضع فيه مادة من الطعم أو من الحرارة، لا يكون سواك عادي ولا يتفتت ولا يجرح اللثة لا بأس بأول النهار وآخر من دون كراهة على الصحيح. وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، يعني يذكر. وقال عطاء يعني إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، وإن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، إذا كان ريق عادي ما في شيء لا حرج، أما إذا كان في شيء طعمية وفيه فيلفظه. وقال ابن السيرين لا بأس بالسواك الرطب. قيل له له طعم؟ قال والماء له طعم لا يضع وأنت تمضمض به. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. وقال آخر من العلم وجد طعمه في حلق أفطر الكحل فالأحوط الترك. ولكن الأصل أنه لا يفطر لأن العين ليست منفذ بخلاف الأنف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة من طريقين وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يصوم ويغتسل بعد الفجر. والشاهد من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد طلوع الفجر وهو صائم فدل على جواز الاغتسال للصائم وأنه لا حرج للصائم أن يغتسل. نعم. لا النعناع والليمون لا ينبغي تركها يغسلها. نعم. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. هذه الترجمة معقودة لحكم أكل وشرب الصائم ناسيا والمجامع إذا جامع وهو ناسي أو أكل أو شرب وهو ناسي وهو صائم هل يفسد صومه أو صومه صحيح. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة والحديث دليل على أن من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فالحديث دليل على أن من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح ولا قضى عليه ولا كفارة ولا إثم. وهذا هو الذي عليه الجمهور أنه لا قضى عليه. ومثله من جامع ناسيا فصومه صحيح في أصح قولي العلماء. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن من أكل أو شرب ناسيا فعليه الطلاق لأن صومه باطل لأن الصوم قد فات ركنه. أما الإمام مالك إذا أكل أو شرب ناسيا فعليه القضاء لأن صومه باطل لأن الصوم قد فات ركنه. ركنه الامتناع عن الأكل والشرب. فإذا أكل أو شرب فصومه باطل. هذا وقول مالك مردود عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحديث صريح قال من نسي أو أكل فأكل أو شرب فليتم ثم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فقول مالك مردود عليه كما حكم مالك وهو بذلك حيث ثبت عن مالك أنه قال ما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب القول الأول أن من أكل وشرب ناسيا فصومه صحيح وكذلك لو جامع ناسيا. قال بعض العلماء إذا جامع ناسيا فسد صومه وعليه القضاء وهذا ضعيف. حجة من أوجب القضاء على المجامع قال الجماع له مقدمات فلا يمكن وقوعه ناسيا. يقال له كذلك الأكل له مقدمات يمكن النسيان لا حيلة فيه. إذا كان ناسي فالنسيان لا حيلة فيه سواء الأكل أو الشرب أو الجماع على الصحيح. خلافا لمن للإمام مالك وغيره القائل بأنه صومه فاسد وعليه القضاء. صوبا الناس بعد. نعم. نعم يعني حيث نسي هذا طعمه من الله حيث أكل وشرب ولم يأثر هذا على صومه. نعم. باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، هذه ترجمة معقودة لحكم استعمال الصائم للسواك الرطب واليابس، هل له ذلك؟ والصواب أن الصائم له أن يستعمل السواك الرطب واليابس مطلقة في أول النهار وآخر. وأما حديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يحتج به. بعض العلماء احتج بهذا الحديث على أنه يكره السواك في آخر النهار، قالهم من بعد الظهر يكره من غير تحليل حتى لا يزيل الخلوف، واحتجوا بهذا الحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة يعني أول النهار ولا تستاكوا بالعشي، لكنه حديث ضعيف. والصواب أنه أن الصائم له أن يتسوك مطلقا، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله آثار تؤيد أن الصائم له أن يستاك مطلقا. قال: ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. ويذكر هذا التعليق بصيغة التمرير لأن الحديث فيه ضعف، لهذا علقه المؤلف بصيغة التمرير. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الصائم، ما قال إلا الصائم فلا يتسوك، أو إلا الصائم فلا يتسوك لصلاة الظهر والعصر آخر النهار. فلما عمم النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية السواك دل على أنه مشروع للصائم ولغير الصائم. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يرون جواز السواك ولم يخص الصائم من غير هذا. هذا وجه الدلالة، المؤلف استدل بهذه الآثار على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الصائم من غيره، ما قال إلا الصائم. وذكر حديث عائشة قال: وقالت عائشة، تعليق بصيغة الجزم، قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا رواه النسائي بسند جيد، والمؤلف علق بصيغة الجزم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وإذا كان هذا وصف السواك فكيف يحرم الصائم منه ومطهرة للمرضاة للرب؟ لكن مثل ما سبق ينبغي أن يكون السواك لين لا يجرح اللثة وليس فيه طعم لا على نعناع ولا حرارة ولا شيء. وقال عطاء: وقتادة يبتلع ريقه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث الحمران في الوضوء، في النبي صلى الله عليه وسلم أفرغ على ذي ثلاثا، تمضغ واستنثر وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثم اليسرى. والشهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الصائم وغيره في المضمضة، فكذلك السواك الرطب مقيس عليه. فلما لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء بين الصائم وغيره يتمضمض والماء رطب، فكذلك السواك الرطب للصائم أن يتسوك ولو كان سواك الرطب. هذا وجه الدلالة. والحديث دليل على أن الوضوء وصلاة الركعتين بدون حديث النفس من أسباب مغفرة الذنوب الماضية. وإذا غسل اليسرى قبل اليمنى صح وضوء عند الجمهور، وقيل لا يصح لحديث ابدأوا بما يملكم، والاحتياط إذا عاد باب الاحتياط فحسب. نعم، الحديث دليل على جواز. نعم، الحديث الذي ذكره. نعم، دليل على جواز استعمال السواك الرطب قياسا على المضمضة، كما أن المتوضئ يتمضمض والنبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين الصائم وغيره، كلهم يتمضمضون والماء يدخله الصائم في فمه ورطب، فكذلك السواك الرطب. نعم، إذا كان عادي ما في شيء، أما إذا كان فيه شيء حرارة أو فيه شيء آخر فلا يبتلع. نعم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ترك المعجون أولى، المعجون لأن له نفوذ قوي. نعم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه، ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر ودخل الماء حلقه لا بأس لم يملك. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر هذه الترجمة في وذكر الآثار، ولم يذكر شيء من الحديث لأنه لم يثبت على شرطه شيء، لكن هذا من دقائق فقه البخاري رحمه الله. البخاري ما يترك شيء، يبحث من جميع النواحي، يستدل بالآثار ولو من بعد. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. الصائم يستنشق وكذلك غير الصائم يستنشق، والسعوط يكون في الأنف، ولهذا قال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إلا ما صل إلى حلقه، لأن الصائم يستنشق الماء، فكذلك السعوط، والأولى ترك السعوط، وكذلك الكحل قال له أن يكتحل بعينه، الأولى ترك السعوط والكحل إلى الليل لأنه يخشى وصوله إلى الحلق، ولأن الأنف منفذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقد يتغذى الأنف، الأنف مثل الفم منفذ، بخلاف العين والأذن فيها منفذ ضعيف، فلهذا إذا قطر في أنفه في أذنه أو في عينه فلا يؤثر على الصحيح. لكن قال بعض العلماء: إذا وجد طعمه في حلقه أفطر، فإذا أفطر احتياط، فإذا صار قضى احتياط فهو أولى، وإلا فالأصل أنه ليس منفذ. ولهذا قال الحسن: لا بأس بالسعود للصائم إلا يصل إلى حلقه ويكتحل. نعم، لكن إذا وصل إلى حلقه أفطر عن طريق الأنف، إذا وصل السعوط أو الكحل فإنه يفطر، والأولى تركه وتأخيره إلى الليل لأنه يخشى وصوله إلى الحلق. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه. نعم، وماذا بقي فيه يعني إذا تمضمض ثم أفرغ ما فيه لا يضره، إذا لم يزدرق الريق يعني إذا كان بقي شيء، أما إذا زال الماء ولم يبقى شيء مثل ما قال عطاء لم يبقى فيه شيء، فالمضمضة لا يؤثر، لا تؤثر، ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه افطر ولكن انهى عنه، هذا قول عطاء، ولكن ينبغي ترك العلك للصائم لأنه يتحلل منه طعم كالحلوى، ولا وجه لتوقف عطاء هنا في العلك، بل يفطر، صواب أنه يفطر، العلك ليس مثل الماء. قول مالك: توقف مالك، توقف عطاء ليس له وجه. قال مالك: لا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول أنه يفطر، الصواب أنه يفطر إذا ازدرد ريق العلك لأنه يتحلل. فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك، إذا استنثر ثم تهرب الماء إلى حلقه بدون اختياره، أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار بدون اختياره، فصومه صحيح لأن هذا ليس له في اختيار فيعفى عنه. نعم. باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه، وقال سعيد المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما متانه. حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد أن عبد الرحمن بن قاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق. فقال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق به. نعم، هذه الترجمة معقودة لحكم الجماع في نهار رمضان، وهل الجامع وهل المجامع يكون معذورا إذا جامع مختارا؟ أراد المؤلف بهذه الترجمة أن يبين أن الفطر بالجماع عمدا يوجب الكفارة، يوجب الكفارة ويوجب التوبة أيضا. إذا جامع عمدا فعليه الكفارة المغلظة والمرتبة كما ذكر الله القرآن الكريم، مثل كفارة الظهار: عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يجد أطعم 60 مسكين، مثل كفارة الظهار، وعليه التوبة وعليه قضاء ذلك اليوم. أراد المؤلف أن يترجم أن الفطر بالجماع عمدا يوجب الكفارة ويوجب القضاء والتوبة. أما الفطر بالأكل والشرب عمدا فهو كبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه قضاء اليوم الذي أفطره، قضاء اليوم الذي أفطره مختلف فيه بين السلف على قولين، أرجحهما وجوب القضاء إذا أكل أو شرب متعمدا. بعض العلماء يقول لا يقضي لأن ذنبه أكبر من القضاء، ذنبه عظيم متعمد، وقال آخرون يقضي مع التوبة والاستغفار، والصواب أنه يقضي مع التوبة والاستغفار، لكن بعض العلماء قال هذا متعمد، والمتعمد لا تقوى، لا يفيده القضاء. ذكر المؤلف رحمه الله تعليق بصيغة التمريض، قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه، يعني قال به يعني بما دل عليه حديث أبي هريرة، يعني أي أن المفطر عمدا لا يقضي لأن ذنبه عظيم فيبقى عليه الإثم، فيبقى عليه إثم ذلك فيكون أعظم لإثمه. هذا قول ابن مسعود. ابن مسعود قال بمقتضى الحديث، الحديث: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. به بمقتضى هذا الحديث قال ابن مسعود، يعني قال بما دل عليه الحديث، وهو أن المفطر عمدا لا يقضي لأن ذنبه عظيم فيبقى عليه إثم ذلك فيكون أعظم لإثمه. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. وهذا هو الصواب، أن من أفطر بغير جماع يقضي يوما مكانه مع التوبة، هذا قال سعيد بن المسيب ومن معه. أما قول أبي هريرة بن مسعود أن من أفطر عمدا فلا يقضي لأن إثمه عظيم فهو قول ضعيف، لأن الحديث الذي استدلوا به، الذي استدل به حديث مضطرب، وهو من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضي صوم الدهر وصامه، هذا ضعيف لاضطرابه. فابن مسعود يرى العمل بالحديث، وأن من أفطر عامدا لا يقضي لأن ذنبه عظيم ما يفيده القضاء فيبقى إثمه، يبقى عليه. والصواب أنه يقضي لأن الحديث ضعيف، يقضي مع التوبة والاستغفار، الحديث هذا مضطرب: من أفطر يوم من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضي صوم الدهر وإن صام كله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث المجامع في نهار رمضان، الإعرابي الذي جامع في نهار رمضان اختصرها المؤلف رحمه الله، حديث عائشة، فيه دليل على وجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان، وهو مختصر، لكن سيأتي المؤلف بعده حديث أبي هريرة الذي بعده مفصل، وفي أن الكفارة على الترتيب، وأنها مثل كفارة الظهار: عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يجد أطعم 60 مسكين، وأن تسقط عند العجز، وقيل لا تسقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. وقال بعض العلماء: تسقط لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال. وفي هذا الحديث دليل على أن الإفطار في رمضان من غير عذر بالجماع أو غير كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على قول احترقت قال: أين محترق؟ وفي لفظ: هلكت وأهلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. في دليل على أن المعاصي هلاك، وأنها سبب للوصول إلى النار التي تحرق الإنسان، والواجب التوبة من المعاصي. نعم نعم. يأتي الحديث اللي بعده يستدل المؤلف رحمه الله، نشوف الخلاف فيها. نعم نعم. أنه أن المجامع عليه الكفارة، أن المجامع عليه الكفارة. نعم عليه الكفارة، كفره، كفر. قال خذ تصدق بهذا، هي الكفارة، جاء عرق نكتة لدع العرق ثم أعطاه وتصدق دفع الكفارة، قال تصدق بها. نعم. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا، قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، قال أين السائل؟ فقال أنا، قال خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. هذا هو الحديث السابق في الترجمة السابقة، عاده المؤلف استنباط الأحكام، قال باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. هذا الرجل جامع ولا عنده شيء وجيء بعرق فيه مكتل، صدق عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به. فقوله في الترجمة فتصدق عليه فليكفر فيه إشارة من المؤلف إلى أن الإعسار لا يصدق كفارة، وأنه إذا عسر لا يصدق كفارة عن الذمة بل تبقى في ذمته، وهذا قول الجمهور، لأنه قال ولم يكن شيء فتصدق عليه فليكفر، ففيه إشارة من المؤلف إلى أن الإعسار لا يصدق كفارة عن الذمة بل تبقى في ذمته، وهو قول الجمهور. وقيل إن الكفارة تسقط بالعجز والإعسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك، والكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال، الكفارة ما تصرف إلى النفس ولا إلى العيال، فلما قال طعمها لك دل على أنها سقطت، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يساله. فالجمهور يرون أن الإعسار لا يسقط كفارة بل تبقى في الذمة، وهو ظاهر اختيار البخاري. وقال آخر من العلم إن الكفارة تسقط بالعجز والإعسار، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك، والكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يسأله، ما قال تبقى في ذمتك، سكت، فدل على أنها سقطت. وهذا اختيار شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. وفي هذا الحديث دليل على أن الجماع في نهاية رمضان كبيرة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل على قوله هلكت. وفي هذا الحديث أن الكفارة على الترتيب مرتبة، عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكين. وما جاء في بعض الروايات بالواو فهو من بعض الرواة، رواه بالمعنى. نعم. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المجامع في نهاية رمضان يعطى من الكفارة إذا كان فقيرا. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخرة وقع على امرأته في رمضان، فقال أتجد ما تحرر رقبه؟ قال لا، قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا، قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، قال أطعم هذا عنك، قال على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، قال فأطعمه أهلك. نعم، هذا الحديث الثالث أيضا جاء بالترجمة الثالثة لاستنباط الأحكام. قال: باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهلهم من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ استدل بعضهم بقول أطعمه أهلك على أن المجامع في نهاية رمضان يطعم أهلهم من الكفارة إذا كانوا محاوج. وقال آخر من العلم: لا يطعم أهلهم من الكفارة، لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال، والذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة، إنما صدقة، والكفارة تبقى في الذمة. وقيل إن الكفارة سقطت عنه بالعصام، فقوله إن الآخر أو الآخر، الآخر بهمزة، أو الآخر يعني الأبعد، يقصد نفسه، جمع فينا هذا رمضان. نعم. باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام قال: حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان: سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يفطر والأول أصح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى رضي الله عنه ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة رضي الله عنهم أنهم احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة رضي الله عنها فلا ننهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم. حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: سمعت ثابتًا البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابه: حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الحجامة والقيء للصائم. وهذه الآثار التي ذكرها المؤلف رحمه الله تابعة للترجمة، يذكرها تابعة للترجمة تؤيد الترجمة، ثم يعقبها بالأحاديث فتكون دليلا عليها. هذه طريقة البخاري، يذكر الترجمة ثم يأتي بالآثار التي تؤيد الترجمة ثم يستدل عليها بالأحاديث إذا كان عنده أحاديث. وقال لي يحيى بن صالح: سمع أبا هريرة إذا قاء فلا يفطر. إذا قاء فلا يفطر، يعني إذا قاء من دون أن يستدعي القي. أما إذا استقاء عامدا استدعى القي فإنه يفطر على الصحيح. ورد في حديث: من ذرعه القي فلا شيء عليه، ومن استقاء عامدا فليقضي. استقاء عامدا بأن أدخل أصابعه في حلقه أو غمز بطنه أو نظر شيئا فقاء استقاء يفطر. أما إذا تقيا طرش بدون اختياره، سمي بعض الناس التطريش، هذا فهذا لا شيء عليه على الصحيح. يعني هذا من استقاء عامدا فليقضي، ومن ذرعه القي فلا شيء عليه. ولهذا قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج، يعني يخرج ولا يدخل شيء، بخلاف ما إذا أدخل إلى جوفه شيئا فهذا يفطر. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح، يعني كان أبي هريرة كان له قولان: القول الأول أنه لا يفطر، والقول الثاني أنه يفطر. يقول: الأول أصح، يعني القول بأنه لا يفطر إذا قاء، إذا تقيا بدون اختياره فلا يفطر، هذا أصح. قال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. الصوم اللي تدخله في جوفك لا الذي يخرج، لكن هذا حكم أغلبي وليس عاما، لأن الحيض حيض يأتي المرأة هو مما يخرج، وكذلك الحجامة مما خرج. وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. وذكر المؤلف رحمه الله هذه الآثار، قال احتجم أبو موسى ليلا، وكذلك عن سعد وزيد بن أرقل أنهم احتجموا صياما، قال عن أم عقبة كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى، ويروى عن الحسن أفضل الحجم ومحجوب، وقال لعياش إلى الحسن مثله. هذه الآثار ذكرها المؤلف رحمه الله، بعضها فيه ما يدل على أن الحجامة تفطر، وبعضها ليس فيه أنه فطر. وذكر حديث ابن عباس أن النبي احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، والحديث الثاني احتجم النبي وهو صائم، والحديث الثالث سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وزاد شبابه أحد الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك من أجل هذه الآثار اختلف العلماء في القي والحجامة للصائم، هل يفسدان الصوم أو أحدهما يفسد والآخر لا يفسد؟ أما القي فالجمهور على التفرقة بين من سبقه القي وذرعه فلا يفطر، وبين من تعمده فيفطر. هذا هو الذي على جمهور العلماء، القي في تفصيل، إن سبقه القي وذرعه بدون اختياره فلا يفطر، وإن تعمد فيفطر. ورد في حديث من ذرعه القي فلا شيء عليه، ومن استقى عمدا فليقضي، وهذا هو الصواب. وقال بعض العلماء لا يفطر مطلقا، تعمد أو لا، وهو ظاهر اختيار المصنف البخاري رحمه الله. وقيل يفطر مطلقا، فإذا فالأقوال في هذا ثلاثة، القي قيل يفطر مطلقا تعمد أو لا تعمد، وقيل لا يفطر مطلقا تعمد أو لا تعمد، وقيل يفطر إن تعمد ولا يفطر إن تعمد ولا يفطر إلا بتعمد، وهذا هو الصواب تفصيل. وأما الحجامة للصائم فمختلف فيها أيضا، فالجمهور على أن على عدم الفطر بها مطلقة، الجمهور يرون أن الحجامة لا تفطر مطلقا، واستدلوا بهذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، حديث ابن عباس احتجم الثاني احتجم النبي وهو صائم، حديث أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. فالجمهور على أن الحجامة لا تفطر مطلقا، وذهب الإمام أحمد وبعض الشافعية إلى أنها تفطر، إلى أن الحجامة تفطر، وهو قول بعض الصحابة وبعض التابعين. وهذا القول الثاني أنها تفطر هو الأرجح وهو الأحوط، إذا احتجم فإنه يقضي ذلك اليوم، ويقاس على الحجامة الفصل وسحب الدم، إذا سحب دم مثل إبرة أو إبرتين الكثير، أما القليل من الدم الذي يؤخذ من رأس الأصبع للتحليل فلا شيء عليه، وكذا الرعاف والجراحات لا تؤثر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحجامة تفطر، واختار العلامة ابن القيم رحمه الله أن الحجامة تفطر، واختار محققين من اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه أنها تفطر الحجامة إذا كانت دم كثير. واستدل الجمهور على أن الحجامة لا تفطر بحديث ابن عباس الذي ذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وأجاب ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وفي إعلام الواقعين، قال لا يتم الاستدلال بهذا الحديث، حديث ابن عباس أن النبي احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، لا يتم للجمهور الاستدلال به على أن الحجامة تفطر إلا إذا تمهدت أربعة أمور. إذا تمهدت أربعة أمور نستطيع أن نقول أن الحجامة تفطر. أحدها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في صيام الفرض لا في صيام النفل، يحتمل أن النبي احتجم وصائم في صيام النفل، صيام النفل لا بأس أن يفطر. الثاني أن يكون احتجم وهو مقيم غير مسافر، لأنه يحتمل أنه احتجم مسافر ومسافر له أن يفطر. الثالث أن يكون احتجم بعد قوله أفطر الحاجب والمحجوب، لأنه يحتمل أن يكون احتجم ثم قال أفطر الحاجب والمحجوب. الرابع أن يكون احتجم وهو صحيح غير مريض، لأنه يحتمل أنه احتجم لأنه مريض، والمريض يصح له أن يفطر. قول ابن القيم فهذه الأمور الأربعة كلها محتملة، إذ يحتمل أن يكون الاحتجام للصائم منسوخا، ويحتمل أن يكون احتجم وهو مريض غير صحيح، ويحتمل أن يكون احتجم في صيام النفل، ويحتمل أن يكون احتجم في السفر. فإذا تمهدت هذه الأمور الأربعة أمكن الاستدلال بالحديث على أن الحجامة تفطر الصائم، وهي أن يكون احتجم مقيما صحيحا في صوم الفريضة بعد قوله أفطر الحاجم والمحجوب. أما إذا لم تتمهد هذه الأمور الأربعة فلا يمكن الاستدلال بحديث العباس على أن الحجامة لا تفطر. واستدل الإمام أحمد ومن معه على أن الحجامة تفطر الصائم بحديث شداد بن أوس وثوبان وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجب والمحجوم. أما الحاجب فيفطر عقوبة له، وأما المحجوم فليخرج الدم. وأجاب الجمهور عن الحديث، الجمهور الذين يقولون أن الحجامة لا تفطر، أجابوا عن حديث شداد أفطر الحاجب والمحجوم بأجوبة، قالوا منها ترجيح حديث ابن عباس على حديث شداد، فقالوا إن حديث ابن عباس صح سندا من حديث شداد. الجواب الثاني أن قوله أنهم تأولوا قول أفطر الحاجب والمحجوم أولوه بما سيقول إليه، والمعنى المراد من الحديث أنهما سيفطران، أفطر الحاجب والمحجوم يعني سيؤول أمرهما إلى الفطر، كقوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، أي ما يؤول إليه، في قصة فتيان رجلان الشابان اللذان عبر لهما يوسف الرؤيا حينما دخل السجن، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، فسر له يوسف بأنه سوف يخرج من السجن ويعصر الخمر، فكذلك أفطر الحاجب والمحجوم قال الجمهور يعني سيؤول أمرهما إلى الفطر، ولا يخفى تكلف هذا التأويل. ويقرب من هذا التأويل تأويل البغوي في شرح السنة، قال معنى أفطر الحاجم والمحجوم تعرض للإفطار، أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول الدم إلى جوفه عند المص، وأما المحجوم فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى أن يفطر. الجواب الثالث الجمهور أجابوا عن حديث شداد بأنه منسوخ بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، قالوا لأن هذا في حجة الوداع، قال هذا ابن عبد البر وقبله الشافعي، وقالوا ابن حزم منسوخ بحديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم وإسناده صحيح فوجب الأخذ به لأن الرخصة لا تكون إلا بعد العزيمة، لكن الحديث اختلف في رفعه ووقفه وهي أرخص في الحجامة، وله شاهد من حديث أنس لكن في متنه نكارة. والجواب المعتمد عند الجمهور النسخ، وأن حديث شداد منسوخ بحديث ابن عباس، لكن ابن القيم رحمه الله ذكر هذه الأمور الأربعة وقال لا يتم القول إلا إذا تمهدت هذه الأمور الأربعة. فالأرجح والأحوط للمسلم أن لا يحتجم إلا في الليل، وإن اضطر إلى احتجام وسحب الدم في النهار فإنه يقضي هذا اليوم احتياطا. نعم نعم نعم، وإن كان الآن في حجامة بدون المص، الآن صار في الحجامة في منطلق الآلات بدون المص. نعم نعم، الأرجح والأحوط أن الحجامة تفطر. نعم. باب الصوم في السفر والإفطار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هنا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أسرد الصوم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذه الترجمة وهذه الحديث فيها دليل على أن المسافر مخير بين الصوم والإفطار، لكن الفطر أفضل إلا إذا شق عليه الصوم فإنه يكره له الصوم. الحديث الآتي ليس من البر الصيام في السفر، أي ليس من البر الكامل، وهذه الحديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، دل على لا حرج يصوم الإنسان في السفر. الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، وقال لعبد الله بن أوفى انزل فاجدح لي، والجدح معناها تحريك السويق ونحوه بالماء بعود، يعني بل السويق بالماء بعود يقال له المجدح أو المجدح، وهو عود مجنح الرأس يحرك به السويق، يجعل السويق الماء حتى مثل العصير، لا يجعل عصير يجعل فيه شيء. قال انزل فاجدح لي، فقال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، يعني شفع الحمرة، الحمرة بعد غروب الشمس، في دليل عنه لا عبرة بالصفرة أو الحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس في الجدران أو في رؤوس الجبال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انزل فاجدح، يعني غربت الشمس، قال يا رسول الله الشمس رأى الحمرة، وفي لفظ قال يا رسول الله إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح، قال يا رسول الله لا أمسيت في بعض الروايات، قال انزل فاجدح. ثم قال النبي إذا غربت الشمس منها، إذا قبل الليل منها هنا وأدبر، يعني من جهة المشرق قبل الليل منها هنا من جهة المشرق وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب فقد غربت الشمس وأفطر الصائم، دل على أنه لا عبرة بالصفرة والحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس وفي رؤوس الجبال. ومراجعة هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه خفي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يوصلها الشمس يشوف الحمرة، وفي لفظ قال عليك نهارا، وفي لفظ لو أمسيت، والنبي يقول اجدح، يعني اخلط السويد بالماء هيئه للإفطار. فنزل فجدح فشرب النبي، وقال إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا، يعني من جهة ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.